أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في فرع التزكية من مدرسة الربانية، وهذه الحلقة 44، وكنا نتكلم في آداب العشرة بين الزوج والزوجة، ونحاول الوصول إلى حل مشاكل صارت سمة في عصرنا لبيوت المسلمين. ولذلك تخلف كثير من الشباب عن ركب الدعوة بسبب هذه المشاكل. أيها الإخوة، إن الشباب قبل الزواج يعيشون حلما ورديا اسمه الزواج، لأنهم يحلمون بزواج المطبخ والسرير، وينسون زواج المسؤولية والتربية. إنهم يحلمون بزواج الشهوات، شهوة البطن وشهوة الفرج، وينسون زواج العقول وبناء البيوت وإقامة الأمم. حين يعيش الشباب هذا الوهم في بنت هو رسم صورتها في خياله، وهي بزوج رسمت له صورة خيالية. إنني واجهت كثيرا من هذه النوعية من المشاكل أيها الإخوة، في أنها تقول مش هو ده اللي بحلم بيه، أو أن يقول مش هي دي الشخصية اللي أنا بتمناها. الأحلام قد تجد نصيبا في الواقع، لكنها أبدا لن تكون واقعية. كم قلت لشبابنا أن هذه الأفلام لا تنسى أنها أحلام الأدباء والشعراء، هذه القصص أوهام المؤلفين والمخرجين والمنتجين، أما الحياة الواقعية فموضوع آخر. الواقع هو أبوك وأمك، انظر إليهما. قد تقول لا، إذا كان الزواج زي أبوي وأمي لن أتزوج. لا يا بني، إن هي قصة الحياة. الزوج يكدح من أجل لقمة العيش، والأم تتفانى والزوجة تتفانى في إيجاد البيت الذي يعين هذا الزوج على مواصلة المسيرة، إنجاب الأولاد وتربيتهم، القيام بالحقوق العائلية جهة الأرحام، أب وأم وأعمام وأخوال وعمات وخالات وإخوة وأخوات. حياة واقعية، حياة واقعية. ولذلك كثير من الناس بعد الزواج أيضا يقع فريسة للأوهام، وأن يوجد بيت فيه حب فقط. حتى بدأنا نسمع في بلاد المسلمين الزوجة أو الزوج الذي يقترح تأجيل الإنجاب سنتين حتى يستمتع بزوجته. هذا هو الزواج الذي يريده الله؟ أو بدأنا نسمع عن الزوج والزوجة اللذان يتكلمان عن ولد واحد وبنت واحدة، عندنا الولد وعندنا البنت، كفاية كده. هذا ليس المنطق الإسلام ولا منطق الشرع. إذا كنا نتزوج تدينا دينا، وهذا هو فرع التزكية، إصلاح القلوب، فإننا نحتاج حقيقة أن يكون الزواج بمعناه الشرعي على مراد الله منا. لا على مرادنا وأهوائنا. إن كثيرا من الشباب بدت ظاهرة في هذه الأيام من الإخوة الملتحين الملتزمين وغيرهم الزوج الثاني، وكثيرا ما أحذر من الزوج الثاني، لأن أكثر من 90% من حالات الزوج الثاني فاشلة، تجده في النهاية مخيرا ما بين أن يطلق الزوجة الأولى أو أن يطلق الزوجة الثانية تحت ضغوط الزوجة الأولى. وهنا نبقى ما عملناش حاجة. طب عملنا إيه؟ احنا بنقول تعدد، يعني زوجتين لما اتطلق إحداهما بقت زوجة واحدة، يبقى ما عملناش حاجة، ما أقمناش السنة اللي انت بتقول عليها إن دي سنة. ثم يتزوج الثانية ويضيع في حل المشاكل. تعالوا بكلمتي التي أقولها كثيرا للشباب حين يقول أريد أن أتزوج الثانية، أقول له طب اتجوز الأولانية الأول صح وبعدين دور على الثانية، لأنه لم يتزوج الأولى أصلا كما ينبغي. تعالوا لننظر كيف نتزوج الأولى إزاي. أيها الإخوة، ابتداء الأسرة الحلم التي نتمناها أسرة متناسقة مترابطة متفاهمة. الأسرة السعيدة أسرة متناسقة فيها تناسق. أيها الإخوة، إن الله جل جلاله والشرع الشريف بشرعه سبحانه وتعالى رسم لنا حياتنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم. فعلمه سبحانه وتعالى بخلقه علمنا كيف نعيش، رسم لنا حياتنا كيف نحيا، أمرنا ونهانا ودبر لنا وعلمنا وذكر لنا كيف نبني أسرة، كلمنا الله جل جلاله كيف نتزوج، كيف نعامل الزوجة، كيف ننجب، كيف نعامل الأولاد، خطوط رسمها الشرع، حقوق الزوج، واجبات الزوج وحقوق الزوجة واجباتها، وحقوق الأولاد وواجباتهم، دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك جعل في الأسرة اللي رسمها الشرع، جعل في الأسرة تناسق وترابط وتفاهم. ما تنساش التلت كلمات دول، تناسق وترابط وتفاهم. إزاي؟ نمرة واحد، اشتراط الكفاءة. الشرع اشترط، الشرع اشترط الكفاءة بين الزوج والزوجة، اشترط الكفاءة بين الزوج والزوجة. الكفاءة يعني ايه؟ ان الانسان لما يجي يتزوج ان ينقي امرأة مناسبة تناسبه، امرأة تقدر تتفاهم معاه. الكفاءة شرط شرعي غائب هذه الايام. الكفاءة في الاصل، عشان كده قلنا دايما لما تيجي تختار زوجة، مش عارف احنا قلنا هنا ولا ما قلناش، لازم تختار نمرة واحد، نمرة واحد بنت أصول. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين سئل من خير الناس، قال في آخر الحديث بقى، فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هو ده الأصل اللي أنا عايز أقولك عليه، إن الناس معادن، معادن. تجد في ناس معادن، ناس ذهب، ذهب، أو في أعلى من الذهب تقول إيه؟ لؤلؤ، يقول لو ان اللؤلؤ مش معدن، ناس معدن عالي جدا جدا. ودايما لما يجوا يتكلموا عن الذهب، ان الذهب كلما عرض للنار ازداد لمعانا وبريقا ونظافة، ما يتحرقش بالنار. ولما في ناس معادن، ناس ذهب وفضة وفي ناس صفيح ورق وزبالة، هي كده ناس معادن. بمعنى أوضح وأصرح، في ناس عيلة كبيرة معروفة، عيلة فلان، العيلة دي عيلة معروفة في المنطقة في البلد، العيلة دي لا أصولها، جدهم كان كذا وكذا وكذا، مش شرط يا جماعة يكونوا أغنياء ولا وزراء، لا، ولكن يقول لك العيلة دي معروفة عيلة طيبة، جدهم كده، عيلتهم كده، هي العيل دي المعروفة ولاد الأصول. ولاد الأصول دايما تلاقيهم محتفظين بأصولهم، ما بيرموش بعيد، لأن ولاد الأصول بيدوروا على ولاد أصول زيهم. لكن في ناس ملخبطة، وده قال سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا اجتمع الأصل الطيب ده بقى مع الدين ترى العجائب. فلما تدور عند الزواج على بنت الأصول، نمرة اتنين عندها دين، تجد بنت الأصول دي بقى عندها دين. مثلا الكلام ده انا رددته كتير، انك انت تقول لابوها دي صوتها عالي عليا، يقول لا مش ممكن صوتها عالي، لا لا لا لا ما تبقاش بنتي، ما عندناش الكلام ده، صح يا بنت؟ البنت تبكي وتستحي وتميل دماغها وما ترفعش عينها. البيوتات الكبيرة حتى لو ما عندهمش دين، يعني واللي ما عندهمش دين من البيوتات الكبيرة من ولاد الأصول، ما بيقوش فسق فجرة، لأن عندهم عيب وما يصحش وغلط. فلذلك ما تلاقيهمش انفلات من الدين أبدا. فبقول عشان كده بقول لو حتى ما عندهمش دين ما بيغلطوش. وده كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الرجل صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. في ناس كده حتى لو ما خافش من ربنا، حتى لو انه هو بيخاف من ربنا، لكن حتى لو الشيء ده مش حرام ما يعملوش. مش سيدنا ابو بكر لم يشرب خمر في جاهلية ولا في اسلام؟ ابن اصول ما شربش خمر. مش صفوان بن المعطل قال انه ما زناش لا في جاهلية ولا في اسلام؟ مش هند قالت او تزني الحرة؟ هم دول ولاد الاصول. الشاهد اشتراط الكفاءة، لما تبقى ابن اصول دور على واحدة بنت اصول، يحصل التزاوج بين الاصول يطلعوا اصول اعلى. اتنين الكفاءة في المال، الكفاءة في المال، انك تتزوج من مستواك الاجتماعي، ناس امال انتوا ليه مشايخ بتقولوا دور على الفقيرة؟ فيش مانع انك تتزوج فقيرة او تتزوج اقل منك، لكن بنتكلم في المستوى الاجتماعي. المستوى ده واشتراط الكفاءة في المال الشرط شرعي، واحنا بنقولش ان الزواج غير كده يبقى باطل، لا مش باطل، بس ما يبقاش ناجح. لما واحد فقير يتجوز واحدة اغنى منه مش هيرضيها. ما هو في يوم الفرح قبلها جاتوه ولا تاني يوم ولا في ايام الفرح يعني. فقلت له لا، ايه الجاتوه ده؟ انا عايزه جاتوه زي اللي كان بيجيبه بابا، موضوع مختلف، الجاتوه بيتفاوت والشوكولاتات بتتفاوت والسجاجيد بتتفاوت والستاير، فضلا بقى عن الاخلاقيات والانفاق. فنفس الشيء برضو، انت تتزوج واحده في مستواك المادي عشان يحصل التوافق، يحصل الرضا، عشان تبقى الاسره متناسقه مترابطه متفاهمه. ثلاثه، الدين، اشتراط الكفاءه في الاصل، اثنين في المال، ثلاثه في الدين. اشتراط الكفاءه في الدين، بقول دايما لبعض الشباب اللي يقول يتزوج واحده متبرجه، مش متبرجه، لسه ملتزمه جديد، واعلمها الدين واستفيد بيها، ادخلها الجنه ويبقى ربنا هداها بيا، ودايما يحصل ان ربنا ما يهدهاش بي وانما يفتن بيها، فبدل ما ياخد بايدها للجنه تاخد بايده للنار، جايبه معاها الكمبيوتر بتاعها، الهارد بتاعها، وعليه افلام وتقعد تفرجوا واغاني وتضيعوا، جايه في دماغها فكر تبدا تكلموا عنه، والنفوس ضعيفة أمام الشهوات، والنفوس لينة أمام الزوجة، وخصوصا لما تبقى جديدة في بداية مقتبل حياتهم. فلذلك الكفاءة في الدين، ما تجيبش واحدة حافظة القرآن كله وانت مش حافظ، دخلت معهد 4 سنين وانت ما تعرفش حاجة عن الدين، والعكس بالعكس، يبقى فيه كفاءة. من أكبر أسباب المشاكل في البيوت بقى انعدام الكفاءة دي، الكفاءة في الأصل والكفاءة في المال والكفاءة في الدين. قولي ده أنت صعبت موضوع الزواج كده قوي. لا، ما صعبتش موضوع الزواج، أنا صعبت موضوع الطلاق. إنك أنت لما تتزوج بناء على الاسس دي مش هتطلق، مش هتحصل مشاكل، مش هيجي الهروب للبحث عن زوجه ثانيه وثالثه ورابعه وكلها تبوء بالفشل. فلازم يبدا الانسان بالبحث عن الكفاءه. اثنين، اسره رضيت بالآخرة واعتقدت أن الدنيا مجرد مرحلة. احنا قلنا أسرة متناسقة، فاشتراط الكفاءة يجعل التناسق. يا جماعة، لما تبقى بنت أصول ما ترضاش بزوج هي تأمره تنهاه وتمشيه، ما ترضاش، لأنها تربت في بيت الراجل هو اللي سايق، هو اللي بيقود مسيرة البيت. فلما تيجي في البيت وتحس ان هو الزوج مطاطي وسايب وعايزها هي اللي تمشي، فطرتها السليمة وأصولها الصحيحة ترفض هذا وتأباه. هي عايزة زوج يبقى هو الراجل، مش هي اللي تبقى راجل. أسرة متناسقة، الأب إيه والزوج إيه، الزوجة إيه، الولاد إيه، الولاد إيه والبنات إيه. أسرة متناسقة، لما نقول اثنين، أسرة متفاهمة، هذه الأسرة معتقدين إن الدنيا دي مرحلة، الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. الدنيا مرحلة، لما تبقى الزوجة فاهمة كده ترنو بعينيها إلى الجنة، فتفوت حاجة كتير عشان في انتظار الآخرة. الآخرة الأمل إن هنبقى في الجنة، ما وراناش لا دنيا ولا مشاكل ولا مشاغل ولا هموم. فلذلك نفوت حاجات كتير قوي من الأخلاقيات العالية اللي بتمشي البيوت، من الأصول اللي تسير البيوت، خلق التغافل. كلمت عنه كتير قوي أظن، التغافل، إن الإنسان يفوت حاجات كتير قوي لله، للآخرة، يدخرها للآخرة. في مرة سبحان الله العظيم مرضت، فحماتي قالت لي كلمة ما زالت عالقة بذهني أفتكرها دايما، وهي قال له أمال لو الحياة مشيت حلوة نشتاق للآخرة إزاي؟ لابد أن الحياة يبقى فيها كدر عشان نشتاق للآخرة، لكن لو مشيت حلوة هننسى الآخرة. فلذلك ما بقاش كدر، بقى تذكير بالآخرة. يبقى الأسرة لكي تكون الحياة حلوة لابد أن نكون متفاهمة، من أصول هذا التفاهم الآخرة، إن احنا نقول للزوجة وتفهمني وتقول للزوج ويفهمها الجنة. في الجنة بقى إن شاء الله دايما نقول إن الجنة تبقى حلوة، هنبقى فيها نبلاء. نمرة ثلاثة، لتكون الأسرة مترابطة، أسرة رضيت بالله ربا. رضيت بالله مقسما للأرزاق، دي أرزاق. ودايما أقول ما تنساش إن حجم أنفك ووضع ودنك ولون عينيك ولون شعرك رزق، واللي قدر لك الرزق ده بغير اختيار منك الله. ونفس الشيء في زوجتك، ونفس الشيء في ولادك. حجم عقلك، كمية فلوسك، أرزاق، الجيران، الأولاد، صحتك. فلما تبقى الأسرة دي آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، بالله ربا يعني مقسما للأرزاق. الرب هو الذي يربي عباده، تربية بيربي عباده. هذه التربية للعباد، نبقى راضي، راضي برزق ربنا دي، راضي بالزوجة دي، راضي بالشقة دي، راضي بالصحة دي، راضي بالعقل ده، راضي باللي هو فيه. هذا الرضا أعظم سبيل للسعادة. أظن قلت القصة دي قبل كده برضو. بعض إخوان، أحد إخواننا كان عايش في منطقة شعبية خالص، وكان ناس فقراء جدا، وربنا كرمه وحصل على بكالوريوس تجارة، وبتفوق بدأ يحضر دراسات عليا ومش عارف ايه، دخل الدنيا الكمبيوتر، دنيا النت، مش عارف دورات ايه، تفوق عقلية فزة. فسبحان الله العظيم جات له عقد ب أظن 5,000 دولار أو 4,000 دولار. فبيقول إيه؟ إن جاله العقد والسفر بعد شهرين، مضى العقد ووثق العقد والسفر بعد شهرين، لأن كان شركة بتؤسس في دولة خليجية ب4,000 دولار. ف4,000 دولار بالنسبة له حاجة ما كانش حد يحلم به. يقول ايه؟ الشهرين بقى عشتهم جنة، اجي مروح البيت الارض كلها حفر ومجاري، اقول كلها شهرين والواحد بقى ايه يعيش رفاهية. ادخل الشقة الاقيها ضيقة، مفيش حتة نام، مفيش حتة اسكت، مفيش خلوة كده، وكلها شهرين وناخد شقة واسعة. اجي الاكل مش عارف ايه، اقول كلها شهرين. الجيران وصوتهم العالي كلها شهرين وننقل المنطقة دي. هو بيقول، فقلت يا سلام لو الواحد عاش الامل ده على الجنة، انها يقول كلها يومين وادخل الجنة، هيرضى بقى يشوف المجاري والناموس يومين وندخل الجنة، يشوف الكدر من الزوجة او الكدر من الزوج او التعب من العيال او الاذى من الجيران كلها يومين وندخل الجنة. خليكم فاكرين ان احنا وقفنا على رضيت بالله ربا. درب نفسك على الرضا بما قسم الله لك من الرزق، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.